أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في البغاة، في البغاة والخوارج وحكم المرتد. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، ينقمون عليه بعض الأشياء، ينقمون عليه بعض الأشياء مما هو فيه. هؤلاء يقال لهم بغاة. الخوارج يزيدون عليهم بأنهم يكفرون الناس، يكفرون بالكبائر، ويكفرون الإمام، ويكفرون من خالفهم. هذه صفتهم، يكفرون بالذنوب. وأما البغاة لا يكفرون، لكنهم ينقمون على الإمام أشياء قد يكونوا محقين في نقمهم عليه، فيكون فيها مخالفات وفيها معاصي، وقد يكون فيها كبائر، لكنه لا يصل إلى الحد الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام مبررا للخروج على الإمام المتفق عليه. الإمام المتفق عليه والذي ثبتت له البيعة لا يجوز الخروج عليه، وإن كان فاسقا وإن كان ظالما، حتى يصل إلى الحد الذي جاء في الأحاديث الصحيحة بأن يكفر كفرا بواحا عليه من الله برهان، أو يترك الصلاة تركا تاما. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هؤلاء الولاة الظلمة، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا بحديث إلا أن تروا كفرا بواحا. فهؤلاء الذين ينابذون الولاة لارتكابهم ما يرتكبون من الظلم والفسق وارتكاب بعض المعاصي، هؤلاء يسمون بغاة. والذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب ويخرجون بالسيف عليهم ويرون السيف على الأمة، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج. والمرتد من بدل دين الإسلام بغيره، هذا المرتد، من بدل دين الإسلام بغيره بأن كان مسلما ثم كفر بالله جل وعلا، كان مشركا سواء كان يهودي صار يهوديا أو نصرانيا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عرفجة، وبعضهم يضم العين يقول عرفجة، والأكثر على فتح عرفجة. وابن شريح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم، من جاءكم، من أتاكم وأمركم جميع، يعني وأنتم مجتمعون على رجل واحد تبقت عليه كلمتكم وثبتت ولايته بذلك، أو تغلب عليكم بسيفه ثم استقر الأمر له وهو مسلم، مثل هذا تثبت له الولاية، لا يجوز الخروج عليه، وإلا لصارت الأمور فوضى، كل يقتل الثاني ويجلس مكانه. فإذا اتفق الناس عليه واجتمع الناس عليه، سواء كانت بيعته باتفاق من أهل الحل والعقد، أو كان بتغلبه بسيفه ثم استقر له الأمر على ذلك. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم، يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم ويحدث الفوضى ويتسبب في إراقة الدماء، مثل هذا حكمه شق عصاكم أو يفرق جماعتكم، حكمه يقتل، بقوله عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه، يقتل كائنا من كان، لأن الأثر المترتب على فعله كبير، وشواهد الأحوال في كتب التاريخ كثيرة جدا، فكتب التواريخ مشحونة من الآثار المترتبة على أمثال هؤلاء. والحاضر أيضا يشهد بذلك، يشهد بذلك، يقوم واحد ويخرج على الإمام المتفق عليه ولو كان عندهم ما عندهم مخالفات وعندهم معاصي وذنوب وكبائر، وكن عنده ظلم وعدم عدل في الأموال وغيرها، كل هذا ليس بمبرر، لأن عندنا ضابط، ضابط شرعي لهذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ما صلوا، يعني ما دام يصلون مهما فعل. والضابط الثاني إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا بينا مثل الشمس عليه من الله برهان، ما هو محل نظر واجتهاد من بعض الناس قال هذا كفر وذي يقول ما كفر، لا، لا بد أن يكون ظاهر ما يختلف فيه. على كل حال الآثار المترتبة على الإخلال بالأمن كبيرة جدا، ولا نحتاج إلى دليل ولا استدلال ولا نظر في كتب التواريخ ولا ما جرى للأمم السابقة ولا للدول الماضية، ما نحتاج إلى إلى إلى إلى استدلال. الآن الأدلة عندنا ظاهرة في من حولنا. الشرارة تكون بسبب رجل واحد، ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ بعض الناس يفرح بهذا لأنه خرج على طاغية مثلا، وقد يكون مرتكب لبعض المكفرات وقد يحكم بكفره من قبل بعض العلماء، لكن الآثار المترتبة على الخروج عليه الآن ليس الخبر كالعيان. أول كنا نقرأ في الكتب، كنا نقرأ في الكتب ونعاني من ظلم بعض الولاة، فإذا خرج عليهم أحد بارك له بعض الناس، لكن رأينا الأدلة ظاهرة. بعض الولاة من تولى على المسلمين ينتسب إلى طائفة ليس لها حظ في الإسلام، لكن هل بقاؤه مع ما كان عليه من ظلم وارتكاب لأمور لعظائم الأمور، هل الوضع في ولايته أفضل ولا الآن؟ هذا يبين لنا حكمة الشارع حينما يقول مثل هذا فاقتلوه. ما يسمى بالربيع، الربيع العربي، فرح كثير من الناس بوجوده وإسقاط بعض الرؤساء، لكن النتيجة إيش؟ هل استقرت أوضاعهم؟ هل صارت أحوالهم أفضل مما مضى؟ لا، استحر القتل في رقاب المسلمين وما تغير شيء، يعني ما تغير شيء. هذا من حكمة الشارع أنه يسعى لحقن الدماء بجميع ما يمكن من الوسائل، وجعل الضابط في الخروج على أمثال هؤلاء، جعل الضابط إما ترك الصلاة أو الكفر البواح ظاهر مثل الشمس. ما يقول هذا كافر وعالم آخر يقول لا ما خرج، لابد أن يكون بواح. ثم بعد ذلك إذا ترك الصلاة أو رأينا الكفر البواح، ثم درسنا الوضع ووجدنا أن المآل سيء مثل ما يحصل الآن، أو ليست لدينا قدرة على تغييره، لا يجوز لأحد أن يخرج عليه لأنه يعرض المسلمين للخطر والضرر تراق الدماء، تنتهك الأعراض، تنهب الأموال، تهدم البيوت على ساكنيها، لأنهم ليس معهم بالمسألة هذا ظالم يشال بس يجاب واحد بداله ولا شيء، ما يمكن يصير هذا. هذا الظالم له أنصار وله جيش وبينتصر لنفسه ويدافع عن نفسه، فيحصل القتل بين المسلمين على الطريقة التي تشاهدونها أو تقرؤون في الكتب أو تسمعون من أهل العلم من يقول هذا الكلام، لكن الآن تشاهدون بأعينكم، شاهدون بأعينكم، والله المستعان. هذا الحديث فيه وجاء في معناه أحاديث كثيرة، وجاء في معناه أحاديث كثيرة فيه على دلالة على أن من خرج على الإمام وقد أجمعت عليه كلمة المسلمين ولو في قطر واحد، ولو في قطر واحد. أول الأمر الخليفة واحد للأمة كلها، وتحت ولايته كل بلاد المسلمين وكل من ينتسب إلى الإسلام. الآن وقد تفرقت الأمة واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وحصل ما حصل من التفرق، وكل قطر استقل بنفسه وبحاكمه وواليه، واستقر الأمر لهؤلاء الولاة المتفرقين، كل واحد يحكم بلد يأخذ حكم الإمام، فلا يجوز الخروج عليه بحال. فإذا أجمعت كلمة المسلمين على وال من الولاة ولو في قطر من الأقطار، فإن من خرج عليه مستحق للقتل، مستحق القتل كما جاء في الحديث، وجاء في معناه حديث كثيرة. لماذا؟ لإدخاله الضرر العظيم على الأمة، وأي شيء أضر على الناس من إراقة الدماء وصدهم عن سبيل الله وانتهاك أعراضهم ونهب أموالهم. ويقول العلماء يستوي في ذلك أن يكون الإمام المتفق عليه عادلا أو جائرا، وجاء في أحاديث كثيرة الصبر على أئمة الجور، الصبر على أئمة الجور، وجاء في وصفهم أحاديث تدل على ظلمهم للعباد واستبدادهم بأمور الناس وتقديم بعضهم على بعض وإيثار بعضهم على بعض مما يثير حفيظة أكثر الناس. واستؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في منابذتهم، قال لا، ما صلوا لما أقاموا الصلاة، كانت الصلاة التي هي عمود الدين عمود الإسلام إذا كانت قائمة لا يجوز الخروج عليها. رواه مسلم قال وعن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان، سيخرج في آخر الزمان، يعني افهم من الحديث أنه قرب الساعة في آخر الزمان. قال ابن بطال المراد به آخر زمان الصحابة، آخر زمان الصحابة، آخر زمان الصحابة. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن زمان الصحابة انتهى على رأس المئة، والخوارج الموصوفون بهذه الأوصاف المذكورة في الحديث وجدوا قبل 60 سنة في خلافة علي بن أبي طالب. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني صغار السن، قوم أحداث الأسنان يعني صغار في السن سفهاء الأحلام، يعني ضعاف العقول قليل الفهم، لأن الفهم وتمام العقل ورجاحة الرأي في الغالب تكون مع الكبار، مدام هؤلاء صغار الأسنان فتجاربهم تكون قليلة لا تكفي لأن تغطي ما يدعونه أو يقومون به. سيأتي سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام عن العقول، يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، قيل يعني يقرؤون القرآن وهو خير القول على الإطلاق، لكن إضافته إلى البرية والمراد بهم الخلق يدل على أن المراد غير القرآن، لأنه قول الله جل وعلا لا من قول البرية وإن قيل به. نعم هم موصوفون بكثرة قراءة القرآن، وقد تكون قراءتهم مما يعجب السامع، وقد يتبعها بكاء ونداوة صوت يؤثرون، لكن كما قال يقرؤون القرآن لا يجاور حناجره. فقول خير البرية يقولون القول الذي ظاهره حسن يعجب السامع، ولكنه في باطنه يراد به باطل، كما قال علي رضي الله عنه لما قالوا لا حكم إلا لله، قال الخوارج لا حكم إلا لله لما طلب التحكيم ورضي به علي وأصحابه على ما جاء في القصة المشهورة، قال الخوارج لا حكم إلا لله، كلام ظاهره حسن، لا حكم إن الحكم إلا لله، هذا معنى الآية. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، في رواية تراقيهم، حناجر جمع حنجرة، والمراد مجرى النفس البلعوم والمري ما أشبه ذلك، مجرى النفس ومجرى الطعام ويجتمع في الحنجرة، لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصعد إلى عقولهم فيؤثر فيها، لا يصعد إلى عقولهم فيؤثر فيها. وفي رواية لا يجاوز تراقيهم، الترقوة العظم الذي بين النحر والعاتق، هذه الترقوة. وتشاهدون في وسائل الإعلام من القراء، وإن لم يكونوا خوارج ويرون الخروج على الناس ويرون السيف، لا، لكن قراء يقرؤون القرآن ويتصرفون فيه ويتمايلون ويمططون ويقرؤونه على أوضاع تخالف ما أنزل من أجله، وقد رأينا منهم من لا يتصف بالخشية التي هي من آثار هذه القراءة، بل يرتكب بعض المعاصي، يرتكب بعض المعاصي. فمثل هذا إذا قرأ القرآن ويرتكب هذه المعاصي هل انتفع بالقرآن؟ القرآن أنزل للعمل، فإذا خولف في ما فيه من أوامر ونواهي صار حجة على قارئه لا حجة له، وهؤلاء مع ذلك لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، ومع ذلك يرون الخروج على الأمة ويرون السيف فيها. وإذا قيل فلان يرى السيف معناه أنه من الخوارج، لأنهم تجدون في تراجم بعض الرواة فلان يرى السيف فيكون من الخوارج. الخوارج فرق، وصلها بعضهم إلى 20 فرقة، وصلها بعضهم إلى 20 فرقة، يجتمعون في التكفير بالذنوب وتخليد أهل الكبائر في النار، تخليدهم في النار، وتتفاوت هذه الطوائف في الفرق في أمور أخرى، بعضها أخف من بعض. وقيل إن أخف فرق الخوارج وأقربهم إلى السنة الإباضية، الإباضية قالوا إنها أخف فرق أهل الخروج الذين هم الخوارج، كما قيل في أقرب فرق الشيعة إلى السنة الزيدية. لا شك أن هذه الفرق متفاوتة تفاوتا كبيرا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، يمرقون يعني يخرجون من الدين أو من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا كان راميه قويا فإنه يدخل في الرمية ما يراد رميها، سواء كان حيوان أو طائر أو ما شبه ذلك، إذا كان راميه قويا فإنه يدخل من جهة ويخرج من الجهة الثانية، يدخل من جهة ويخرج من الجهة الثانية. يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كما يمرق السهم، يدخل ويطلع. فهؤلاء يدخلون في الإسلام بالشهادتين وبالصلاة أيضا، لكنهم يمرقون ويخرجون منه بأمور يرتكبونها من المكفرات. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، المراد بالرمية المرمية تترمى من طائر أو حيوان وما أشبه ذلك. ولأهل العلم في الخوارج وفي حكمهم قولان معروفان مشهور، يمرقون من الدين هذا احتج به من يقول بكفرهم وأنهم خرجوا من الدين بالكلية كما يمرق السهم من الرمية. منهم من يقول أن هذا لا يقتضي خروجهم من الدين من الإسلام، وإنما يخرجهم من حظيرة التدين إلى الفسق. والقولان مشهوران عند السلف، حتى قيل إن أكثر العلماء أخذا من معاملة الصحابة لهم أنهم لم يروا كفرهم، لأنهم لم يعاملوهم معاملة كفار، لم يجهزوا على جريحهم ولا غنموا أموالهم ولا سبوا نساءهم، وإنما انتظروا لما بدأوا بالقتال قوتلوا، لما بدأوا بالقتال قوتلوا. ومنهم من يقول آثارهم في الأمة كبيرة وأقوالهم شنيعة، ولو لم يكن في ذلك إلا أنهم يستحلون قتل المسلمين، واستحلال قتل المسلم كفر بلا شك، ويمرقون من الدين يعني يخرجون منه. والمسألة خلافية، وبعضهم ينقل الاتفاق على عدم كفرهم، قال له ابن المنذر وغيره. على كل حال أمرهم شديد وخطرهم عظيم على الأمة، يجب كفهم والأخذ على أيديهم، والصحابة قاتلوهم بل قتلوهم. نعم يحاورون ويناظرون قبل ذلك، كما فعل علي رضي الله عنه لما بعث ابن عباس فرجع منهم 4000، رجع منهم 4000، فلما أصروا وبدأوا بالقتال قوتلوا وقتلوا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علاماتهم ما ذكر في الحديث وفي قصة علي معهم، ما جاء يؤيدها من الحديث وأن معهم رجل مخدج في طرف يده مثل حلمة الثدي عليها شعيرات. لما قتلوا صار بعضهم على بعض بحثوا عن هذا ما وجدوا، فقام علي رضي الله عنه فأمر بإزالة بعضهم عن بعض حتى وجده، فقال الحمد لله والله أكبر، لأن المسلمين مأمورون بقتلهم. هذه الفتن التي نعيشها كفى الله شرها، نرى فيها التأثير في عقول الناس لا سيما الصغار سريع جدا، ويقتنع هذا الشاب بكلام يأتيه من يمين ومن شمال ومن وسائل التواصل حتى يصل إلى أن يقتل أمه وأباه، نسأل الله العافية، يقتل أمه وأباه. وحصل منهم ما حصل من قتل المسلمين في المساجد، نسأل الله العافية، ولذا ضررهم عظيم وشرهم مستطير، يجب أن يكفوا ويجب أن تؤخذ الحيطة والحذر منهم، وأن يحصن أبناء المسلمين وناشئتهم بأدلة الكتاب والسنة ضد هذه الشبهات، ويعلموا العلم الشرعي المؤسس المؤصل المأخوذ عن أهله، أهل الرسوخ الكبار، لا بد من هذا، وإلا البوادر ما تدل على خير. تجد شاب مستقيم مطيع لوالديه مخبت، إذا رأيته في صلاة قلت هذا من السلف، ثم بين عشية وضحاها تجتاله الشياطين وينقلب إلى أسد هصور وطائش العقل، يقتل أباه وأمه فضلا عن غيرهم، فضلا عن غيرهم. فخطر الخوارج مثل ما جاء في الحديث، إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، فهم مستحقون القتل وقتلهم واجب والقضاء عليهم متعين، لأن ضررهم كبير وشواهد الأحوال. كان الناس يقولون مثل هذه الأمور التي جاءت في النصوص لا تكون إلا عند قيام الساعة والناس بخير وفيهم عقول وأحلام وعندهم طمأنينة وركود، ثم بعد ذلك في أسرع وقت انقلبت الأمور. وإذا نظرنا إلى ما حصل في عصر الصحابة لا نستغرب شيئا، ما نستغرب شيء، في عهد علي بن أبي طالب 12,000 الذين يخرجون لقتاله، كفرونه، كفرون عثمان، ويكفرون خيار الصحابة، ويقاتلونهم ويجرؤون على قتلهم. من الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، ومذكور بكثرة التلاوة وكثرة الصلاة والقيام، ومع ذلك لما اعتنق هذا الفكر جرأ على قتل أمير المؤمنين، كفره أولا ثم قتل. تعجب من هذه العقول، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، التي انقلبت رأسا على عقل، يقتل علي ثم يأتي من يمدح قاتل علي، يا لها من ضربة ما أراد بها، لها من ضربة من تقي ما أراد بها، إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إلى آخر ما قاله منه عمران بن حطان، عمران بن حطان. المقصود أن على الإنسان في هذه الظروف وفي هذه الأحوال وفي أوقات الفتن أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يلزم الكبار أهل الرسوخ لا أهل الطيش من الصغار وسفهاء الأحلام، ومع ذلك يلجأ إلى الله جل وعلا في أوقات الإجابة أن يثبته على الصراط المستقيم. على الصراط المستقيم، تجده قبل أيام على الجادة ويطلب العلم ويقرأ القرآن وعنده آمال وطموحات سواء كانت في أمور دنياه أو في أمور دينه، ثم بعد ذلك لا يجد نفسه إلا مقتول، نسأل الله العافية، لأنه قتل. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، متفق عليه واللفظ للمسلم. وقال البخاري في رواية: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال عن البخاري: ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هنا في الرواية الأولى القرآن لا يجاوز حناجرهم، والرواية الثانية قال: ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وفي رواية: لا تجاوز صلاتهم حناجرهم، يعني إنها لا تصل إلى العقل فتؤثر فيه، ولا ترفع إلى السماء فيثاب عليها. ولم يقل يقرؤون القرآن في هذه الرواية عند البخاري. وعن عكرمة قال، عكرمة مولى بن عباس قال: أتي علي بزنادقة، الزنادقة جمع زنديق وهو فارسي، لفظ فارسي معرب يطلق على من يقول بدوام الدهر من الدهرية، ويطلق على الملحد الذي يتنكب لدينه ويرتد عنه، ويطلق أيضا عند المتقدمين على المنافق، على المنافق. قالوا، قال بعضهم: زنديق اليوم هو المنافق في عهد السلف. وعلى كل حال أتي بهؤلاء الزنادقة علي بن أبي طالب فأحرقهم، أحرقهم بالنار، أحرقهم بالنار. فبلغ ذلك يعني الإحراق ابن عباس، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، وكنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقوله: لا تعذبوا بعذاب الله. وجاء في البخاري إن النار لا يعذب بها إلا الله، البخاري عن أبي هريرة. ابن عباس انتقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لتعذيبهم لقتلهم إياهم بالنار، ولم يختلف معه في حكمهم وأنهم يقتلون. قال: ولقتلتهم، قال ابن عباس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. اللفظ عام، من بدل دينه يعني غيره، يعني كان مسلما ثم انتقل من الإسلام إلى غيره، سواء كان أو صار بعد الإسلام يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا أو مشركا من المشركين، المقصود أنه بدل دينه، والمراد بالدين هنا الإسلام. وبعضهم يقول هو على ظاهره، من بدل دينه بأن كان يهوديا ثم صار نصرانيا أو العكس، من بدل دينه ظاهرا وباطنا هذا حده القتل، ومن بدل دينه باطنا لا ظاهرا صار منافقا، والمنافق ما يقتل لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويحضر مع المسلمين والباطن له الله جل وعلا، وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار، وإن بدل دينه ظاهرا لا باطنا بأن كان مكرها مثل هذا، إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو معذور لأنه مكره. من بدل يشمل كل من بدل من الرجال والنساء، من بدل دينه يشمل كل من بدل وارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، هذا قول جمهور أهل العلم، لأن من صيغ العموم. وقال الحنفية إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء، جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء، فيكون حديث الباب عام والنهي عن قتل النساء خاص، فلا تقتل المرأة. والجمهور يقولون لا، النهي عن قتل النساء عام والمرتدة قتل المرتدة خاص بهذا الحديث، فهنا عموم وخصوص، عموم وخصوص وجهي، ليس أحدهما أولى من الآخر بالتخصيص. لكن القاعدة عند أهل العلم أن العموم المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص أولى من العموم الذي دخله التخصيص فضعف بذلك. ألم يأتي قتل النساء في نصوص أخرى؟ المرأة إذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل؟ هل يستطيع الحنفي أن يقول النهي عن قتل النساء؟ لا. المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. وغير ذلك كثير من النصوص التي دخلت عموم أو خصصت عموم النهي عن قتل النساء. وحديث من بدل دينه فاقتلوه ما فيه إلا ما يعارضه من النهي عن قتل النساء، فهو أقل في المخصصات، فهو أقوى من عموم النهي عن قتل النساء. وثبت قتل الساحرة، وثبت قتل التي تسب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، فالعموم النهي عن قتل النساء مخصوص بمخصصات كثيرة، ولتكن منها الردة. رواه البخاري وزاد البيهقي فبلغ ذلك عليا، بلغه قول ابن عباس، وأنه انتقده في تحريقهم، وإن لم يختلف معه في حكم القتل، وأنه متعين متحتم في المرتد، فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن أم الفضل، يعني ابن عباس، ويحه، ويح أمي، ويح ابن أم الفضل، يعني عبد الله بن عباس. وهذه كلمة تقال متى؟ كويل وويح وويس، كلمات لا مناسبات. فهو لما استدل عليه بالحديث لا يمكن أن يعارضه علي برأيه، لكنه رضي الله عنه يقول إن ابن عباس يتتبع الزلات، فقال إنه لغواص على الهنات أو الهنات التخفيف، يعني الزلات. وعلى كل حال من رد بالدليل فمعه الحق كائنا من كان، كان سواء كان مساويا للمردود عليه أو أكبر منها أو أقل، الحق معه لأن الدليل معه. ثم قال رحمه الله عن أبي موسى في حديث له، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، اذهب إلى اليمن، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل يعني قدم أبا موسى لأنه من تلك الجهات، ثم بعد ذلك أتبعه بعث بعده معاذ ابن جبل. وقصة بعث معاذ إلى اليمن ودعوتهم إلى الإسلام معروفة بالتفصيل في الصحاح والسنن. ثم أتبعه معاذ بن جبل. في رواية عند البخاري أن كل منهما على عمل، هذا جعله على قسم وذاك جعله على قسم، فجعلا يتزاوران. لما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له وسادة ليجلس عليها، وموسى ألقى لمعاذ وسادة من أجل أن يجلس عليها إكراما له، وقال انزل. يقول أبو موسى لمعاذ انزل اجلس على هذه الوسادة وعلى هذه التكرمة، فإذا رجل عنده موثق، رجل عند أبي موسى موثق مربوط اليدين والرجلين. قال ما هذا؟ قال معاذ ما هذا؟ قال كان يهوديا هذا الرجل الموثق. يقول ابن حجر لم أقف على اسمه، لم أقف على اسمه. قال ما هذا؟ قال أبو موسى كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني رجع إلى اليهودية. قال اجلس. قال أبو موسى لمعاذ اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل. لماذا؟ لأنه ارتد، والمرتد حكمه القتل. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قال ذلك 3 مرات فأمر به فقتل، فأمر به فقتل. متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم، وفي رواية فضرب عنقه، فضرب عنقه، وفي رواية طرح في النار، قيد فطرح في النار. وجمعوا بين هذه الروايات بأنه ضرب عنقه أولا والمراد بالقتل، ثم ألقاه في النار، ثم ألقاه في النار. وعلى كل حال المرتد حكمه القتل لهذا الحديث وللحديث السابق من بدل دينه فاقتلوه، متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى قال قدم علي معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل وكان قد استتيب قبل، وكان قد استتيب قبل ذلك. والمرتد ومن حكم بكفره يستتاب 3، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وسيأتي في الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل من غير استتابة على خلاف بين أهل العلم سيأتي. وكان قد استتيب قبل ذلك. ثم قالوا عن عكرمة يعني مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس، هناك قال عن عكرمة، عن عكرمة قال أوتي علي، عن عكرمة قال أوتي علي بزنادقة فأحرقه، وهنا قال عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس. وابن عباس طرف في القصتين، القصة الأولى والثانية. فعكرمة لما قال أتي علي ويحكي قصة أدركها، فالسند متصل. وهنا يحكي أو يروي قصة ينسبها إلى ابن عباس، القصة الأولى متصلة باعتبار أنه يحكي قصة حضرها وأدركها، والثانية يرويها عن مولاه ابن عباس قال إن أعمى رجل أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، إن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام يعني تسبه وتقع فيه في عرضه، فينهاها سيدها الأعمى فلا تنتهي، ما تكف عن هذا السب والشتم، ويزجرها فلا تنزجر، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم تشتمه، فأخذ المغول بالغين، ويؤكد ذلك عند ابن عبد الهادي أنه نقل، لا أنه قال في آخر الحديث والمغول بالمعجمة، يعني بالغين المعجمة، وأكثر الشراح على أنه المعول بالعين، وهو مستعمل بالمهملة التي هي العين، قالوا وهي الحديدة التي ينقر بها الجبال، الحديدة التي ينقر بها الجبال، يعني مثل نوع الإزميل ولا شيء، يعني محددة. وسيأتي في شرح قول الخطابي هو شبيه للمشمل أو مشمل، ونصله دقيق ماض، يعني رفيع الرأس، إذا بحيث إذا غرز في شيء غرز. والمشمل السيف القصير، المشمل السيف القصير والمشمل. فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها، واتكأ عليها فكأنها نوع من السهام، كأنه نوع يشبه السهم، بحيث لو غرز ثبت ثم إذا ضغط عليه نفذ. فاتكع عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل كانت حامل منه، كانت حاملا منه، فلطخت، يعني الدم لطخ المكان وانتشر حولها. فلما أصبح ذكر ذلك، ذكرت هذه القصة للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قتل جاريته، قتل جاريته، اللهم رب العالمين، صلاة القائمة في السماء وبعث المقام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قال فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له أن رجلا قتل جاريته، فجمع الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس لينظر في هذه القضية وأن سبب القتل ما هو، فقال أنشد الله، أن يؤكد أنشد الله رجلا فعل ما فعل، يعني قتل هذه الجارية، لي عليه حق. المسلمون كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق، لي عليه حق إلا قام، إلا قام، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس، قام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل، يعني يضطرب في مشيه، وللكونه أعمى. الأمر الثاني هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لو هيبة، فجعل الأعمى يتزلزل حتى قدم قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها، والسبب كانت تشتمك وتقع فيك، تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فأنهاها فلا تنتهي، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، مصرة على ما قالت وتقوله في النبي عليه الصلاة والسلام. ولي منها ابنان، ابنان يعني ولدين ذكرين، يمدحهما في جمالهما، يقول مثل اللؤلؤتين، لهذا مما يجعله يتردد في الإقدام على قتلها، أم أولاده ورجل أعمى، من يربيهم بعدها؟ ومع ذلك قتل تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بي رفيقة، يعني ما يظن أن الدافع أنها كانت تتعبه وتؤذيه ويريد أن يتخلص منها، لا، أم ولدين سوف ينشغل بتربيتهما ويتكلف الأموال لإيجاد من يربيهما، وأيضا هو يحتاج إلى خدمة ورعاية، فهو رجل أعمى ويندر أن يجد مثل هذه الجارية لأنها كانت به رفيقة، ومع ذلك أقدم على قتله من تعظيمه لحق النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي عليه الصلاة والسلام وسبه كفر. لا تعتذروا قد كفرتم، كفر مخرج عن الملة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب وصفه ابن حجر بأنه أفضل ما صنف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.